أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها

وما وَلَا أَقُولُ

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونهار خرب له كان في مازل يا بني اركب معنا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب من إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.